ويرتبطون بالصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلذذون بقراءته عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان يطيل لأنهم يرغبون هذا، لأن الصحابة الذين خلفه يرغبون هذا. أما إذا كان المأمومون يشق عليهم التطويل فإنه يتوسط، الإمام يتوسط، لا يطيل إطالة تشق على المأمومين ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، بل يتوسط. نعم، هذا القول الثاني. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين. نعم. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. نعم. وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يداوم على سورة يرددها ويكثر من قراءتها في الصلاة، بل كان ينوع القراءة، ينوع القراءة. نعم. وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. الجمعة والعيدين الذي حفظ عنه أنه كان يقرأ بقاف وباقتربت، ويقرأ أحيانا بسبح والغاشية، ولم يعهد عنه أنه قرأ في الجمعة في العيدين، لم يعهد عنه أنه قرأ في العيدين غير هذه السور. نعم. وكان من هديه قراءة السورة وربما قرأها في الركعتين. نعم، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستكمل السورة في الركعة الواحدة، وأحيانا إذا كانت السورة طويلة أنه يقسمها بين الركعتين. نعم. وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه. نعم، أما قراءة أواخر السور مثل ما اعتاده بعض الناس، آخر سورة البقرة، آخر سورة آل عمران، سورة الحشر، آخر سورة الحشر، صلى الله عليه وسلم يفعله، بل يقرأ من أول السورة، إما أن يكملها وإما أن لا يكملها، كما في سورة المؤمنون لما قرأ أولها ركع في عند قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، فإذا أراد أنه ما يقرأ السورة كاملة يقرأ من أولها ما هو يقرأ آخرها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال وما كان أيضا يقرأ من أوساط السور، ما كان يقرأ من أوساط السور مثل ما يفعل كثير من الأئمة الآن، حتى أن بعضهم يحذف أول السورة، يقرأ الآية الثانية من السورة، يبدأ من الآية الثانية ولا يجيب الآية الأولى. هذا يعني تصرف منهم. إذا أردت أن تقرأ السورة ابدأ من أولها، سواء أكملتها أو لم تكملها ابدأ من أولها، لا تأخذ من وسطها ولا تأخذ من آخره. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد عنه أنه كان يقرأ في راتبة الفجر الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا ورد عنه في راتبة الفجر ولم يرد عنه في الفرائض مثل هذا الشيء. نعم. وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة. السورتين في ركعة واحدة، الفريضة ما ورد أنه يجمع بين سورتين في الركعة الواحدة، إنما كان يفعله في النافلة، كان يقرأ سورة واحدة أو عدة سور في الركعة الواحدة. قام صلى الله عليه وسلم، قام معه حذيفة بن اليمان صلاة الليل، فقرأ بالبقرة والنساء. الناس مودت عنهم الطريق، ما فيكم حيلة، يعني تجون تطلبون العلم وتودون الناس، أنتم الواجب أنكم توجهون الناس، ما هو أنتم تسيئون إلى الناس. لا تفقكون السيارات في مضايقة الناس عند أبوابهم أو في طرقاتهم، أبعدوها أبعدوها عنهم. نعم. السيارة ها نيسان بيضاء، رقم اللوحة واو ياء واو 551. هل يحسن أن تصادر على صاحبها؟ نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة وربما قرأها في الركعتين، وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه إلا ما روي في راتبة الفجر من قراءة آية من وسط البقرة وآية من وسط آل عمران. نعم. وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة. نعم. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله، يعني أنه يكرر السورة في الركعتين، إنما فعله في سورة إذا زلزلت في السفر، السفر خاصة. نعم. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة، وربما هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر، الركعة الأولى من صلاة العصر، الركعة الأولى من المغرب، الركعة الأولى من العشاء، الركعة الأولى من الفجر، يطيلها على الثانية. نعم. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة، من كل صلاة من الصلوات الخمس. نعم. وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم الركوع، يعني كان يطيل الركوع إذا ركع لأجل أن يدرك الداخلون، الداخلون يدركون الركوع مع الإمام، فكان يطيل الركوع، ولهذا قال العلماء وله انتظار داخل، له انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يطيل الركوع إذا أحس أن أحد يمشي وداخل، يطيل الركوع إطالة نسبية حتى يدرك الركوع، ولا يحرمه من إدراك الركوع، وقد يحرمه من إدراك الجماعة إذا كانت آخر ركعة. نعم. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة، ربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. نعم. ما دام يسمع ناس يمشون داخلين ينتظرهم يدركون الركوع. نعم. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا. نقف عند هذا. قول الشيخ وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، الركعة ولا الركوع؟ أحسن الله إليك. الركوع كذلك الركعة، لكن الغالب أنه في الركوع هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول هل يجوز أن يقرأ الإمام فجر الجمعة بسورة واحدة الإنسان مثلا في الركعتين أو بالسجدة ويقسمها بين الركعتين حتى لا يطيل على الناس؟ لا، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يقسم السجدة بين الركعتين ولا سورة الإنسان، ما كان يقسمها بين الركعتين، وليس في هذا مشقة على الناس، لكن لاحظوا إن فيه مشقة في القراءة، نوعية القراءة، لأن بعض الشباب الله يهديهم يمططون القراءة ويمغطون ويمددون حتى يمل من خلفهم. هذا المطلوب الوسط، الوسط بين التمطيط وبين الهذرمة، وسط في القراءة، هذا هو المطلوب. أحيانا تكون السورة قصيرة لكن الإمام يطولها بطريقة قراءته ويشق على الناس بالمدود وبالغنة وبال ما أدري وش الأمور، هذا يشق على الناس بلا شك. نعم، هذا المطلوب التوسط، خير الأمور الوسط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقال في الله أنه هو لفظ الجلالة أم لا يجوز ذلك؟ هو لفظ الجلالة، نعم، يعبر عنه العلماء لفظ الجلالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الذي لا يقرأ الفاتحة في الركعة تصح صلاته؟ الذي إيش؟ لا يقرأ الفاتحة في الركعة، إن كان إماما أو منفردا لا تصح صلاته، هذا بالإجماع. أما إن كان مأموما فهذا فيه خلاف بين العلماء، قيل إن الإمام قراءة الإمام تكفي، وقيل لا تكفي، وقيل إن كانت الصلاة جهرية فإنها تكفي قراءة الإمام، وإن كانت سرية فإنها لا تكفي. وعلى كل حال المأموم لا يفرط بقراءة الفاتحة مهما أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يصلى خلف من قرأ قراءة الألحان، وما مراد السلف بقراءة الألحان؟ أن يجعل القرآن مثل الأغاني، يمططه ويمدده مثل يلحن الأغاني أو الغناء، هذا حرام ولا يجوز. أما التغني بالقرآن ما هو معناه الغناء، التغني معناه تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن، هذا هو التغني بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؟ لا، الوارد أنه يقول بعد الاستفتاح، أنه يقول هذا بعد الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: متى يقول المأموم آمين؟ بعد الإمام، يقول المأموم آمين بعد الإمام أو مع الإمام لا بأس، إذا فرغ الإمام من الفاتحة قال ولا الضالين، فالمأمومون والإمام يجهرون بكلمة آمين ولو توافقوا معه لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة بعد قراءة الإمام، أم يستمع الإمام فقط، أم يقرأها في سكتاته؟ في سكتاته، يقرأها في سكتاته. إن كان الإمام يسكت بعد الفاتحة سكوتا يمكن المأموم أن يقرأ فيه الفاتحة، يقرأها في هذا السكوت، وهذا ما عليه غالب الناس اليوم. أما إن كان الإمام يستعجل بعد الفاتحة ويبدأ بالقراءة، فالمأموم يتابع السكتات ويقرأ فيها، ولو قرأ الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذكر فضيلتكم أن اسم الله مشتق من التأله، السؤال: هل الصفات يشتق منها الأسماء؟ إله، إله، إله مأخوذ، أسماء الأفعال تؤخذ من الأفعال، مثل كاتب مأخوذ من كتب يكتب، مثل قاري يؤخذ من قرأ يقرأ، وهكذا. نعم، فالله مأخوذ من آله له. نعم. يقول سلمك الله في سؤال، هذا من ناحية الصيغة اللغوية. نعم. يقول: هل تشتق الصفات من الأسماء؟ نعم، كل اسم يدل على صفة، ولذلك كانت حسنى، والرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والكريم يدل على الكرم، والغفار يدل على المغفرة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الصفات يشتق منها أسماء؟ لا، ما يكون من الصفات أسماء، إنما العكس، الأسماء الصفات تكون من الأسماء لا العكس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ سمعتم الجواب، أن الأحوط والأبرى للذمة أنه يقرأها مهما أمكنه، فإذا لم يمكنه فإنها تسقط عنه. الذي جاء والرسول راكع وهو أبو بكر رضي الله عنه، أدرك الركوع وسقطت عنه الفاتحة لأنه فات وقت ما محلها. نعم، أحيانا تسقط مع العذر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قبل الفاتحة؟ هل ورد قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قبل الفاتحة؟ نعم، الذي يعرفه أن هذا ورد، أن هذا ورد وهو طيب، إذا أتى به فهو طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو في التقريب القراءة المتوسطة؟ هل هي ما يتقارب من وجه واحد في المصحف في المصاحف الحالية؟ يقول في سؤاله: ما هو في التقريب القراءة المتوسطة؟ في التقريب؟ أي نعم. أيه؟ هل هي ما يقارب الوجه